الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير أو شر، في نصوص صريحة وواضحة، وساق رحمه الله تعالى جملة كبيرة منها. فهذا يعتبر، هذا الرد يعتبر قاعدة جامعة في رد كل شبهة في تأويل خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ يبين المعنى الصحيح للآية، أولا دفعها بهذا الكلام الجامع، ثم أخذ يبين المعنى الصحيح للآية. وهنا أيضا ينبغي أن يلاحظ أمرا غاية في الأهمية في هذا الباب، أن الحسنة هنا والسيئة ليس المراد بها الطاعة والمعصية، ليس المراد بها الطاعة والمعصية، لأن الحسنة والسيئة في القرآن تارة تأتي ويراد بها الطاعة والمعصية، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. المراد هنا بالحسنة الطاعة والسيئة المعصية، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. المراد هنا بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية، لكن هنا في هذه الآية ولها نظائر، ليس المراد بالحسنة الطاعة وليس المراد بالسيئة المعصية، وإنما المراد بالحسنة النعمة والمراد بالسيئة المصيبة، المراد بالحسنة النعمة والمراد بالسيئة المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قوله ما أصابك من حسنة فمن الله نظير قوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي هي فضل الله عليكم ومنته سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة من صحة وعافية ومال ورزق وتجارة ولد وغير ذلك فمن الله، أي نعمة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى. وما أصابك من سيئة، وما أصابك من سيئة أي ما أصابك من مصيبة وشدة، فمن نفسك أي فبسبب ذنوبك، مثل قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ومثل قوله مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من مصيبة وعقوبة وبلية فمن نفسك، أي بسبب نفسك، بسبب ذنوبك وخطاياك التي أوجبت لك حصول هذه العقوبة. هذا معنى الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهؤلاء حملوها على غير محملها. قال رحمه الله تعالى فإن قال وقيل له لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لا لك، لعلمت أن الحجة عليك لا لك. قال كيف ذلك؟ ثم أخذ يسوق آيات من القرآن الكريم توضح هذا المعنى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهذه طريقة معروفة عند السلف رحمة الله عليهم. وأيضا أوضح أن هذه النصوص اشتملت التي ذكرت الحسنات والسيئات اشتملت على أن الأمر بقدر الله وأنها أمور كتبها الله وأنها بمشيئة الله، كما واضح في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. ولهذا قال وهذا في القرآن كثير، ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها، فالله يصيبهم بها وقد كتب مصائبهم في علم قد سبق. فانظر فسر الآية المصيبة، ما أصاب من مصيبة يعني ما يصيب العبد من شر وبلاء، وأن الله هو الذي يصيبهم بها، وقد كتب مصائبهم في علم قد سبق وجرى به القلم، على حسب ما جاء في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. قال فاعقلوا ذلك يا مسلمون، فإن القدر محروم من التوفيق، محروم من التوفيق، بل لا يسأل الله التوفيق كما مر معنا، أليس كذلك؟ بلى، القدر محروم من التوفيق وهو أصلا لا يسأل الله التوفيق، هو لا يسأل الله، بل إن إذا رأى أحد يقول اللهم وفقني ماذا يقول له؟ مثل ما مر معنا قال أنت ممن يدعو بهذا، يعني ينكرون على من يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق، لأن بزعمهم الباطل ومعتقدهم الفاسد أن مشيئة الله لا علاقة لها بأفعال العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولهذا لا يوجد فيما عند القدرية دعاء لله بالتوفيق والتسديد والهداية والمعونة، كل هذه لا وجود لها عندهم، لأنها أمور مصادمة تماما للمعتقد، فهم محرومون من التوفيق كما ذكر رحمه الله تعالى. قال وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، وهذا الشاهد من إيراد هذه القراءة وأنا كتبتها عليك، أي أن المصائب مكتوبة ومقدرة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. نعم، في هذا الأثر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الأمور بقضاء الله، قضي القضاء وجف القلم، جف القلم أي بما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يكون ويقع من خير أو شر من مصائب أو نعم أو غير ذلك فقد جف به القلم، إن ذلك في كتاب، وأمور تقضى في كتاب قد خلا، في كتاب قد خلا يعني مضى وكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.